الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلماذا كانت مرتبة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر أو قال أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا كانت مرتبة هذا دون مرتبة سمعت وحدثني وأخبرني؟ لوجود الواسطة، لاحتمال وجود الواسطة. قول الصحابي من السنة كذا، هل له حكم الرفع؟ نعم شيخنا. لماذا؟ المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لإطلاق. نعم أحسنتم. قول العدل الثقة من غير الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مذهب جمهور الأصوليين فيه؟ هل هو حجة تؤخذ منه الأحكام؟ نعم شيخنا، نعم حجة تؤخذ، نعم هذا مذهب جمهور الأصوليين. هل تجوز رواية الحديث بالمعنى لعالم بما يحيل المعاني؟ أحسنت. وفي غير الألفاظ التعبدية؟ أحسنت، في غير الألفاظ التعبدية، في غير جوامع الكلم. هل يجوز حذف بعض الخبر؟ نعم، إن لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور كالغاية والاستثناء. نعم أحسنتم، أحسنت. يشترط ألا يكون المذكور متوقفا على المحذوف غاية أو استثناء. أحسنتم. نعم، من يحب أن يقرأ؟ نعم تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخه ووالديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل في أقسام التحمل. على الروايات السماع مطلقة من لفظ شيخه إذا ما نطق، وبعده قراءة عليه بلفظه ملتفتا إليه، ثم سماع قارئ، وبعده تناول لما يكون عنده، ثم إذا شافها بالإجازة، ثم إذا أجاز بالكتابة. وجائز إجازة الموجود معينا ودون ما تقييد، والخلف أن يجاز بالإمكان من سيكون من بني فلان. وإنما الممنوع باتفاق لكل ما يكون بالإطلاق. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا فصل عقده الناظم لبيان طرق التحمل، أي أخذ الحديث عن الشيخ، وهي متفاوتة في القوة، فيراعى ذلك في الترجيح بينها بترجيح الأقوى. وقد جعلها الناظم ستة أقسام. قال رحمه الله: أعلى الروايات السماع مطلقا من لفظ شيخه إذا ما نطق. المرحلة الأولى من مراتب التحمل السماع من لفظ الشيخ، سواء أكان إملاء أم تحديثا، وهذا هو الأصل في الرواية، وهو الغالب أيضا، فإن الصحابة كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. وإنما كانت أقوى المراتب لأنها أبعدها عن الوهم والخطأ، وأرفع السماع ما كان في حال الإملاء، أرفع السماع ما كان في حال الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ من الطرفين الشيخ والطالب. قال: وبعده قراءة عليه بلفظه ملتفتا إليه. هذه المرتبة الثانية، وهي القراءة على الشيخ، والشيخ ساكت مقر لما يسمع، وتسمى العرض، بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ الحديث كما يعرض القرآن على المقرئ، فكذلك القارئ يعرض الحديث على الشيخ. ومذهب الجمهور أنها في المرتبة الثانية بعد السماع، وإنما كانت دون مرتبة السماع لأن احتمال الخطأ من التلميذ الراوي أقوى من احتمال الخطأ من الشيخ المروي عنه. وذهب جماعة منهم الإمام مالك والبخاري إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه سواء في القوة، جعل السماع والقراءة على الشيخ في مرتبة واحدة. وقيل بتفضيل العرض على السماع، هذا القول الثالث، وممن قال به ابن أبي ذئب وابو حنيفة ونسب إلى إمام مالك، لكن المعروف عن إمام مالك التسوية. ومذهب جمهور المحدثين كما سبق على ما جرى عليه الناظم من ترجيح السماع على العرض، لكن قد يعرض ما يصير العرض أولى، كأن يكون الطالب أعلم أو أضبط، أو يكون الشيخ في حال العرض أوعى منه في حال قراءته. وأما القول بعدم الاعتداد بالعرض فشذوذ من القول، كما قال العراقي في ألفيته في العرض: وأجمعوا أخذا بها وردوا نقل الخلاف وبه ما اعتدوا، لم يعتدوا بالخلاف. وقد كان إمام مالك يأبى أشد الإباء على المخالف ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث، يعني العرض، ويجزيك في القرآن، القرآن العظيم وأعظم، يعني كيف تقنع بالعرض في كتاب الله وتقنع به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال بعض أصحاب إمام مالك: صحبته 17 سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، بل يقرؤون عليه، من أخذوا عنه لم يأخذوا بمرتبة السماع من لفظ الشيخ، وإنما أخذوا بمرتبة القراءة على الشيخ التي هي العرض. قال: ثم سماع قارئ، هذه المرتبة الثالثة، سماع قارئ يقرأ على الشيخ، وهي بعد المرتبة السابقة لاحتمال الخطأ من القارئ، فإنه أقوى من احتمال خطأ نفسه، لذا كان دون المرتبة الثانية. قال: وبعده تناول لما يكون عنده. المرتبة الرابعة المناولة المقرونة بالإجازة، المناولة المقرونة بالإجازة، بأن يدفع الشيخ للراوي عنه الكتاب ويجيز له روايته عنه، بأن يقول: أجزت لك روايته عني، أو يقول: إروه عني. قال: ثم إذا شافها بالإجازة. المثال الخامسة الإجازة بالمشافهة، أي دون أن يناوله شيئا، بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني مروياتي، أو أجزت لك أن تروي عني كتاب كذا، دون أن يناوله إياه. لو ناوله إياه لكان من المرتبة الرابعة، لكن هنا الإجازة بالمشافهة دون المناولة. قال: ثم إذا أجاز بالكتابة، هذه المرتبة السادسة الإجازة بالمكاتبة، بأن يكتب الشيخ للطالب: أني أجزت لك أن تروي عني مروياتي، أو أن تروي عني كتاب الفلاني. وإنما كان دون سابقتها احتمال التزوير فيها. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، والمكاتبة في الإجازة مكتوب بها، كما قال حافظ في النخبة. وعد الإجازة طريقا من طرق التحمل هو الذي استقر عليه العمل. والإجازة كما سبق أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه ما رواه الشيخ، كان يقول له: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، فيقول التلميذ في الرواية عن شيخه: أجازني فلان، أو أخبرني إجازة. ثم قال الناظم رحمه الله: وجائز إجازة الموجود معينا ودون ما تقييد. يقول: تجوز الإجازة الموجود سواء أكان معينا أم غير معين، بأن يقول: أجزت لفلان أن يروي عني صحيح البخاري، أو أن يروي عني جميع مسموعاتي، أو يقول: أجزت لجميع المسلمين الموجودين أن يروا عني صحيح البخاري أو جميع مسموعاتي، فهذا جائز. ثم قال: والخلف أن يجاز بالإمكان من سيكون من بني فلان. اختلفوا في إجازة المعدوم المعين، صورتها أن يقول: أجزت لفلان في رواية صحيح البخاري ولمن سيوجد من ولده، من سيوجد من ولده معدوم الآن لكنه معين. فمنعها قوم، وحجتهم أنه كما لا يصح إخبار المعدوم فكذلك لا تصح إجازته. والجمهور على الجواز، بل حكى عليه الباجي الإجماع، وذلك لأن الإجازة إذن وليست محادثة، الإجازة ليست إخبارا للمعدوم، ليست محادثة له، بل هي إذن. ثم قال: وإن الممنوع باتفاق لكل من يكون بالإطلاق. يقول: الإجازة الممنوعة المتفق على منعها هي أن يقول: أجزت لكل من سيولد، لكل من يكون بالإطلاق، والناظم حكى الاتفاق على المنع وإن كان قد نقل في هذه الصورة الخلاف أيضا. هذا آخر هذا الفصل.